وما لاح برق في دياج الدياجر صلاة بعد الرمل والنجم والحصى ونبت الفلا حصرا وقطر المواطر وضاعف على أعشاره ومئينه بسبعين ألفا ثم ضاعف وكاثر صلاة تسامي الشمس نورا ورفعة وتروي برياها عبير المجامر من الأزل استفتاحها مستمرة إلى أبد الآباد آخر آخر صلاة إذا خصتك عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخاير صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. لما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أوصني يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، وعليك بتلاوة القرآن فإنها نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، عند ابن حبان صححه الألباني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى الله، الخوف من الله، امتثال أمر الله، اجتناب ما نهى عنه الله، رأس الخير، رأس الأمر، زمام الأمر. تلاوة القرآن نور لك في الأرض، يضيء لك الله الطريق، نور لك في الأرض، هداية. أول ما نزل في كتاب الله قال الله اقرأ وربك الأكرم، فإذا قرأت كلام الله أكرمك الله، نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، وفي رواية ذخر، ذخر مدخر لك في السماء، في الأرض نور وهدى وضياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، في الأرض نور. وإذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلاوة الكتاب قال من قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، ثلاثون حسنة. ولماذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف؟ قالوا ليقف المؤمن مع كل حرف في كتاب الله إذا قرأ كلام الله، وحتى لا يحتقر شيئا من القرآن إذا قرأ كلام الله تعالى. فأكثروا من تلاوة الكتاب عباد الله، واغتنموا الأجر والثواب من عند الله، ولتكن التلاوة وسيلة لا غاية، وسيلة إلى العمل بما جاء في كتاب الله. والحذر، الحذر من هجران المصحف الكريم، وتذكروا الشكوى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله أن نكون ممن يشكوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى يوم القيامة. وحكمة الله، هجر القرآن شكوى يرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، وهجر السنة خبر يخبر به الله رسوله صلى الله عليه وسلم هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة فيردون علي الحوض فيذبون ويطردون وتضربهم الملائكة بالصياط. أقول يا رب يا رب يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فيقول لي الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما غيروا بعدك. فأقول سحقا لمن بدل بعدي وبعدا لمن غير بعدي. إذا ضاعوا، من هجر الكتاب فقد ضاع، ومن هجر السنة فقد خاب وخسر. أما من اتبع القرآن فالقرآن شافع له يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن خير شافع ومشفع وخير حائل مصدق. حديث صحيح صححه الألباني ومن قبل الحاكم والذهبي. القرآن خير شافع وخير مشفع وخير حائل مصدق. ومعنى حائل أي مجادل لبق خصم في جداله، يشفع لصاحبه فيرقيه الله جل وعلا في أعلى الجنان، أو يخاصم من هجره وأعرض عنه وصد عنه فيزج به في النار والعياذ بالله. يا أهل القرآن تذكروا الشكوى. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاجعل لنفسك نصيبا أوفر من كتاب الله تبارك وتعالى. اقرأ ولا تدع لله جل وعلا فضول الأوقات، أوقات الفراغ. وإنما اجعل في حياتك وقتا لتلاوة كتاب الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار. فيأتي القرآن شافعا لصاحبه يوم القيامة فيرقى به. اقرأ وارق ورتل ما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية قرأتها في الحياة الدنيا. فأعلى الناس منزلة يوم القيامة أكثرهم قراءة وتلاوة لكتاب الله. تلاوة مع العمل ومع التطبيق ومع التنفيذ. وإذا كانت الكتب من التوراة أو الإنجيل قد قصرت، ولا أعني فيما أنزل الله، وإنما في الكتب الموجودة الآن المصطنعة المحرفة بواسطة الأحبار والرهبان والكهان والقساوسة، قد قصرت في حق العباد ومواكبة الحياة. فإن كتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله تبيانا لكل شيء مفصلا ومبينا ما فرطنا في الكتاب من شيء. قول فصل وما هو بالهزل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وسبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد، فالمخرج من كل فتنة ومعضلة في كتاب الله. فهلا رجعنا إليه، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، هو ولي ذلك والقادر عليه. جاءنا خطاب من اللجنة الشعبية في الصحافة مربعي 36 و 38، ويناشد الحديث عن ظاهرتين خطيرتين صارت تؤرق سكان المنطقة من خلال الشكاوى التي تردنا يوميا، وهما الظاهرة الأولى ظاهرة السرقة النهارية. قال: ظلت هذه الظاهرة تتكرر بمعدل 1 إلى 3 مرات في اليوم، ويعزى السبب في ذلك للإهمال الشديد من رب الأسرة أو ربة الأسرة في عدم مراقبة عاملات اليومية النظافة والغسيل، وترك الأموال والجواهر والملابس في أماكن ظاهرة، وهي بذلك دعوة مجانية للسرقة. والظاهرة الثانية الوجود الأجنبي بالمنطقة. لوحظ كثرت الأجانب من جنسيات مختلفة الذين يسكنون منازل الإيجار، بحيث يكون المنزل مؤجرا لأسرة صغيرة لا تتعدى 3 أفراد، ولكن العدد الذي يكون موجودا أكثر من ذلك، وهنا تكمن خطورة تكدس الأجانب بالمنازل من خلال ممارسات خطيرة لا تتفق مع بيئتنا وديننا الحنيف، الأمر الذي يؤثر سلبا في سلوكيات أبنائنا. المناشدة لملاك المنازل بتحري الدقة عن هوية الشخص المؤجر وعدد أفراد أسرته، وستقوم اللجنة الشعبية خلال الأيام القادمة بعمل حصر دقيق للأجانب القاطنين بالمنطقة والتدقيق في شرعية وجودهم من خلال أوراقهم الثبوتية، والمناشدة بالتعاون معنا حتى نستطيع المحافظة على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم والسلوك السليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد يذل فيه أهل المعصية ويعز فيه أهل الطاعة. اللهم ردنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لأهل من تقلوا إلى رحمة الله تعالى من جيران المسجد، فنسأل الله أن يتغمدهم جميعا بالرحمة الواسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبعض الإخوة الخيرين بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا جاءوا بتراب ورملة وطرحوا القطع الخالية التي في فناء المسجد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سجل حسناتهم وفي موازين أعمالهم، وكل من ساهم معنا في توسعة هذا المسجد نسأل الله عز وجل أن يوسع له في رزقه وفي ماله، وأن يوسع له في قبره، وأن يوسع له في أعلى الجنان جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقص مال من صدقة، وإن الله لا يمل حتى تمله، فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، واحتسبوا أجركم وثوابكم عند الله تعالى. ومن بنى لله بيتا